الحمد لله الحميد المجيد المبدئ المعيد بالعفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو الطريق السعيد، ومن أضله فهو الطريق البعيد. علم ما خفي وما علن وما حسن وما هجن، وهو أقرب إلى الكل منا من حبل الوريد. قسم الخلق قسمين وجعلهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إن ربك فعال لما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها في دار القرار والتأييد. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاةً لا تنقطع ولا تبيد. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واستفتحوا بالذي هو خير، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم وطاب ممشاكم وبولتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أمام تسارع الأحداث وشدة الفتن التي نعيشها. ربما ينسى أحدنا أنه يعيش في أيام رمضان، ويغيب قلبه عن نفحات هذا الشهر الذي نسأل الله أن يبارك لنا فيما بقي من أيامه ولياليه، وأن يرزقنا فيما بقي منها همة صادقة لاغتنام كل نفس عسى أن نرى منه وفي خلاله فرجا ونصرا قريبا للإسلام والمسلمين. ومن الأحداث المتسارعة والفتن الشديدة على قلب كل مسلم تآمر الرهبان على بعضهم. وقد كنا قبل نسمع أن خليفة المسلمين يرسل إلى نقفور كلب الروم، وصرنا نرى في أيامنا هذا أن كلب الروم صار يستعمل قادة العرب كلابا يحرش بعضهم على بعض. ومن الفتن التي نعيشها على أرض الشام ما رأيناه مؤخرا وفي الليلة الماضية من اعتداء آثم من هيئة تحرير الشام على المجاهدين الصائمين عند أذان المغرب بحرابة وعداوة على الله ورسوله وعلى الإسلام والمسلمين. ما تزال تعطينا درسا أن فكر القاعدة الأسود النتن ما جرى على الأمة إلا دمارا وخرابا، إلا قتلا وتشريدا. نسأل الله أن يريح الأمة من هذا الفكر ومن أتباعه العملاء الذين استحروا قتلا للمسلمين. ومن الفتن التي نعيشها ما ننتظره على أرض منطقتنا جنوب دمشق، والتي تنتظر قدر الله عز وجل فيها أمام هذه الآلام وتلك الفتن وهاتيك الشدائد، رب سائل يسأل: أما من شمعة أمل تندي أرواحاً جفت وتطمئن قلوباً اضطربت وتؤمن نفوساً وجلت وخافت؟ بلى ورب الكعبة، ليست شمعة واحدة بل نوراً وهاجاً لا يخبو ضوءه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إنه حسن الظن بالله تبارك وتعالى. عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذه الخطبة التي نسأل الله للمتكلم إخلاصه وللمستمع فيها عملاً بما سمع وإنصافاً: اللهم لا تجعل حظنا من خطبنا حركة لسان أو استماع آذان، واجعل حظنا حالاً يرضيك عنا نخرج به يا ذا الجلال والإكرام. حسن الظن بالله تبارك وتعالى هو كمال اليقين، والظن ورد في كتاب الله عز وجل على عدة معاني. ورد بمعنى اليقين كقوله تعالى وظن أنه الفراق، وورد بمعنى الشك كقوله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة إلى آخر الآية. ولكن الظن إذا ورد مقترنا بحسن الظن بالله فإنما يراد به كمال اليقين، بأنك إذا دعوت الله صادقا أجابك، وإذا توكلت عليه كفاك، وإذا سألته أعطاك. حسن الظن بالله عز وجل كمال اليقين، لأنه عندما تنقطع السبل كل السبل، وعندما تخيب الأسباب كل الأسباب، يكون المؤمن على يقين كامل بأن فرج الله قريب، وبأن نصر الله عز وجل واقع متحتم، وبأن الله تبارك وتعالى لن يتخلى عن عباده المؤمنين. حسن الظن بالله تبارك وتعالى عقيدة وعلم ويقين. علم بأن رحمة الله واسعة، وسعت كل شيء، وبأن رحمة الله تسبق غضبه، وبأن ما يراه الإنسان من مظاهر الرحمة في هذا الكون كله من رحمة الأم بولدها، ورحمة الكبير بالصغير، ورحمة العجماوات ببعضها، ما هي إلا من فيض رحمة الله تبارك وتعالى. هذا العلم يورث ظناً حسناً بربنا تبارك وتعالى، كما ورد أنه قيل لأعرابي وقد مرض مرض الموت إنك ستموت، قال ثم إلى أين؟ قالوا إلى الله، قال هل وجدنا الخير إلا من الله. سأل بعضهم أو سئل بعض السلف هل تعرف رجلاً مستجاب الدعوة؟ قال لا، ولكني أعرف من يستجيب الدعوة. حسن الظن بالله. كما ورد أن أعرابياً آخر سأل ابن عباس من يحاسب الناس يوم القيامة؟ قال الله. قال الأعرابي نجونا ورب الكعبة. إنه حسن الظن بالله. شاب يحتضر على فراش الموت، تبكي أمه لحاله فيقول يا أم أو يا أمه أرأيت لو كان حسابي إليك فما كنت تفعلين بي؟ قالت أرحمك. قال والله لله أرحم بي منك. إنه حسن الظن بالله عز وجل، علم بعظيم رحمة الله تبارك وتعالى، ثم بعظيم قدرته. الله يرحم ويقدر على أن يرفع البلاء النازل بك، هناك من يرحمه، ولكنه يتألم لحالك ولا يستطيع أن يرفع ما نزل بك من بلاء أو من شدة أو من محنة. حسن الظن بالله عز وجل أن تعلم بأن الله رحيم، وأنه قادر، وأنه على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، لتكون بعد ذلك على حقيقة راسخة في سويداء قلبك أن الله بعد أن يرحمك فإنه قادر على أن يرفع ما نزل بك من بلاء، كحال الذي مر على قرية وهي قرية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشيزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا هو مفتاح العبودية الأعظم، أن تعلم أن الله رحيم وأن الله قادر، علم يرسخ في سويداء قلبك فيلهج لسانك بالدعاء الصادق لله، وأنت على كمال اليقين بأن الله يستجيب دعوتك إن حققت شروط الإجابة ونفيت موانع الإجابة. حسن الظن بالله عز وجل ديدن أولي الألباب، نهج المؤمنين وطريق الصادقين، يحدوهم لذلك ويدفعهم قول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. وفي رواية لأحمد: إن خيرا فله وإن شرا فله، أي إن ظن خيرا فإن الخير يكون من الله عز وجل لذلك العبد، لأنه ظن الخير من الله تبارك وتعالى. وهل يظن المؤمن الصادق غير الخير من ربه تبارك وتعالى وهو يرى نعم الله عليه تترى لا تنقطع في ليل ولا نهار، يرى أن الله أكرمه بنعمة الإسلام وبنعمة التوحيد وقد حرم منها آلاف الملايين، هل يظن المؤمن غير الخير لربه؟ حاشا وكلا، ذلك للمؤمن. وهل يظن الشر بالله إلا المنافقون الذين ما آمنوا بالله حق الإيمان وإنما آمنوا بألسنتهم وجحدت بها قلوبهم؟ أولئك الذين يظنون بالله ظن الشر لعدم كمال إيمانهم ولعدم كمال يقينهم. أما المؤمنين الصادقين فيحبوهم لحسن ظنهم بالله، علمهم بأن حسن الظن من حسن العبادة، كما روى أبو داود من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم حسن الظن من حسن العبادة. يحدو المؤمنين أن يحسنوا الظن بالله عز وجل كمال يقينهم أن ما عند الله إنما هو محض خير للمؤمنين الصادقين، ولو رأى بلاء بعينه ولو رأى محنة أو شدة يعلم أن هذه المحنة إنما ساقها الله لتسوق العباد إلى ربهم سوقا تبارك وتعالى. إذا يعلمون حسنوا ظنهم بالله عز وجل، علموا أن الله ما أكرمهم بعمل صالح بصيام أو صلاة أو قيام أو صدقة أو جهاد إلا ليكرمهم بالقبول بعد ذلك، يدعوهم حسن عملهم لحسن ظنهم بالله عز وجل. يعلم المؤمنون الصادقون أن حسن الظن لا يكون إلا بعد حسن العمل، يحسنون العمل ويحسنون الدعاء ويحسنون الإيمان والالتجاء لله عز وجل، ثم يحسنون الظن بالله أنه سيقبلهم وأنه سيجيب دعوتهم. أما عمل أو ظن حسن بدون عمل فهذا محض أمية، كما روى عن الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه أنه قال إن قوما ألهتهم الأماني فخرجوا من الدنيا بدون حسنات، قالوا نحسن الظن بالله ألا كذبوا، لو أحسنوا الظن بالله لأحسنوا العمل. الذي ينفعنا أن نحسن الظن بالله عز وجل في أيامنا الشديدة هذه ونحن نرى الفتن تتساقط علينا تساقط المطر، نحسن ظننا بالله عز وجل بأن الله ما جعلنا مسلمين لنعيش دهرنا في الدين ولنعيش قرونا أذلة ضعفاء، بل لنحكم الدنيا بشرع الله عز وجل. وما نعيش من فتن وبلاء إنما ساقه الله إلينا بسوء أعمالنا دبرة أو بتدبير عدونا لنا، ثم بعد ذلك يقيننا أن العاقبة للمتقين إن شاء الله تبارك وتعالى. حسن ظننا بالله عز وجل في جنوبنا في منطقة أو جنوب دمشق، علمنا بأن الله لطف بنا في ماضيات الأيام، وعلمنا بأن الذي لطف بنا فيما مضى سيلطف بنا وهو الرحيم الودود في قادمات الأيام. والله عودك الجميل فقس على ما مضى، نعم امتن الله بها علينا في جنوب دمشق. من هذه النعم نعم عظيمة، منها أننا ما رأينا قطرة دم واحدة جرت من خلاف بين الفصائل بفضل الله عز وجل، ما جرت قتال داخلي، نعم هناك خلاف ولكنه يحل دون الالتجاء إلى السلاح، وهذا من عظيم فضل الله علينا. هذه نعمة نحسن الظن من خلال ما امتن الله بها علينا أن الله سينجينا بها. من عظيم نعم الله علينا أن هذه المنطقة آوت إخوانها الذين أخرجوا من ديارهم ما شددت عليهم في أجار في قليل ولا في كثير، وعاملتهم في أغلب الأحيان معاملة أبناء البلدات، عاملتهم معاملة سواء بل ربما فاقوها في بعض الجوانب، وهذه نعمة امتن الله بها على أهل هذه المنطقة، تجعلنا نحسن الظن بالله بأن الله لن يضيع علينا هذا العمل ولن يضيع علينا هذا الفضل، يدفعنا لنقول حاشا لله أن يضيعنا، حاشا لله أن يضيعنا. وفينا أقوام على ثغرات وعلى ثغور المسلمين يرابطون لا يريدون إلا ما عند الله وما عند الله فقط، وفي المسلمين من يعمل لصالح المسلمين يصل ليله بنهاره لا لمصلحة شخصية ولا لمنصب دنيوي وإنما ابتغاء وجه الله عز وجل. ربما لا نراهم ربما لا نعرفهم ولكن يكفيهم أن الله يعلم حالهم. نحن نرى المفسدين، نرى الذين يسعون لمصالحهم الشخصية أو لمناصب دنيوية، ولكن أولئك الصادقين كثر بفضل الله عز وجل بأمثال هؤلاء الصادقين. نتوجه إلى الله عز وجل لنحسن الظن بربنا تبارك وتعالى، ونعود فنقول: حاشا لله أن يضيعنا. ليس تخديراً نبثه بين المسلمين، ولكنه دفع أكيد لعمل صادق والتجاه صادق إلى الله عز وجل. فإن الغمة لا ترفع بدعاء غافل أو هان أو سائل لا يدري ما هي مهمته في هذه الدنيا، وإنما يرفع البلاء بدعاء صادق من عبد صادق بعمل صادق، عمل عملا صادقا ثم أحسن الظن بربه تبارك وتعالى. فاعلموا أيها الإخوة أن حسن الظن بالله عز وجل من كمال اليقين بالله وكمال اليقين برحمته وقدرته تبارك وتعالى، وهو علامة على حسن العمل. فأحسنوا ظنكم بالله عز وجل، ثم انظروا بعد ذلك إلى ما أسأنا من أعمالنا لمحسنة، ليورثنا الله عز وجل بعد ذلك ثباتا ونصرا وفرجا. وما ذلك على الله بعزيز، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم، وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.